بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب القضاء وفي باب الدعاوى والبينات، وقد وصلنا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح. يعني هذا فيه تغليظ الحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجورا، الحلف فجورا أو كذبا، وهي اليمين الآثمة التي ليست بحق. يعني فيه أن اليمين تعظم بعظم المكان، لذلك قال هنا هو أخرج النسائي برجال ثقات من حديث أبي أمامة مرفوع: من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا عند المنبر. هذا الخطيب على منبري، وهذا الذي يحلف عند المنبر في المسجد. والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كذبا. واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان، هل يعظم في مكان معين عن مكان آخر، أو زمان معين عن زمان آخر، هل يجوز للحاكم أو لا في تغليظ الحلف بالمكان والزمان؟ يعني يقول له مثلا: احلف بين الركن واليمان أو اليمين والركن والمقام، احلف اذهب احلف بين الركن والمقام. هم يقولون: والله لا أحلفن بين الركن والمقام، يعني ذاك المكان العظيم الذي ما يكون فيه إلا الحق. هم يقولون هذا، فهل الحاكم يأمر، هل يجوز الحاكم أو لا؟ والحديث لا دليل فيه على أحد القولين، إنما فيه عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم. وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان، وأنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ في الزمان والمكان، قالوا: وفي المدينة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع. وكأنهم يقولون: في الزمان ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد العصر كما جاء في الحديث، وليلة الجمعة، حتى كذلك في التحليف أن يحلف أهل الكتاب بعد العصر، يحلف بعد العصر من بعد صلاة العصر. وحديث أبي أمامة إيش؟ فين وصلت؟ نعم، وفي نعم وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك. احتج الأولون بإطلاق أحاديث اليمين على المدعى عليه وبقول شاهداك أو يمينه، واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وفعل عمر وعثمان بن عباس وغيره من السلف، واستدلوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال المفسرون: هي صلاة العصر. وقال آخرون: يستحب التغليظ في الزمان والمكان ولا يجب. وقيل: هو موضع اجتهاد الحاكم، إذا رآه حسنا ألزم به. وهذا إذا رأى الحاكم من هؤلاء المحلفين أنهم سيصدقون إذا غلظ عليهم، سيصدقون، وقد لا يصدقون إذا لم يفعل ذلك، والله أعلم، يغلظ عليهم. هذا أنا إيش أقول لك الآن؟ إذا رأى منها أنه لو فعل هذا سيخرج منهم الحق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني كلام رحمة، ولا ينظر إليهم، نظر رحمة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلات فمنعه من ابن السبيل، عنده ماء والماء فضله عنده ومنعه عابر سبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. نعم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعيد شديد. أكثر الناس الآن يبايعون على إيش؟ نعوذ بالله من هذا الوعيد. نعوذ بالله أن نقع في هذا. قال الصنعاني هذا كناية على غضبه تعالى وإشارة إلى حرمانه من رحمته. قال ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن أدناس الذنوب بالمغفرة. وقوله على فضل ماء أي على ماء فاضل عن كفايته، فهذا منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج له، تقدم الكلام عليه في كتاب البيع. وقوله فصدقه أي المشتري، وضميره هو للآخذ مصدر قوله لأخذها لدلالة فعله عليه، مثل اعدله وأقرب للتقوى، أي والأخذ على غير ما حلف عليه. فهذا ارتكب أمرين عظيمين، الحلف بالله والكذب في قيمة السلعة، وخص بعد العصر لشرف الوقت، وهو من أدلة من غلظ بالزمان. وقوله بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا أي لما يعطيه منها، والوعيد يحتمل أن يكون لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا، فإنها نية غير صالحة ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة. وعيد لمجموع ما ذكر للأمرين يعني يحتمل. قال وتفريق الجماعة، والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة والعمل بالحق، ويقيم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه. ووقع في البخاري ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم، فيكون من توعد بهذا النوع، من توعد بهذا النوع، النوع من الوعيد أربعة، من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة، من هم؟ الذي إيش؟ فضل ما منعه عمل ابن السبيل. ورجل بايع بعد العصر حلف كاذبا وذاك صدقه. ورجل بايع إمام لا يبيعه لا يبيع للدنيا فإن أعطاه وفى لم يعطه لم يفي. إيش أنا ثلاثة؟ أين الرابع؟ يعني ليقتطع بها مال امرئ رجل مسلم، هذه الرابعة هكذا. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، هذا أمر الرابع. هناك حلف أن سلعته باع اشتراها بكذا، وهذا حلف ليقتطع مال، هذا أمر الرابع، أخيه المسلم بغير حق. وفي مسلم مثل حديث أبي هريرة قال وشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وأخرج أيضا من حديث أبي ذر يعني في هذا الوعيد لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم كذاب وعائل مستكبر. وأخرج أيضا من حديث أبي ذر مرفوعا ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. فيحصل مجموع الأحاديث تسع خصال إن حملنا المنفق سلعته بالحلف الكاذب والذي حلف بعد العصر لقد أعطي كذا وكذا شيئا واحدا، وإن جعلناهما شيئا كما هو الظاهر فإن المنفق سلعته بالكذب أعم من الذي يحلف لقد أعطي، فتكون عشرة، عشر خصال في هذا الوعيد لا يكلمهم الله. والآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا في الحلف. نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا فيه الوعيد من الذي يحلف كذبا: لا تحلف كذبا أبدا. انظر إلى هذا الوعيد الشديد، عشان من أجل الدنيا وحطامها مصيبة، لابد أن تكون صادقا أيها المؤمن. والصدق طمأنينة والكذب ريبة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أسوأ الخصال الكذب، من أسوأ الخصال. يكون كاذبا قال لا يكون كاذبا. طيب قال نريد نخلص الباب هذا. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. أولا الحديث هذا ضعيف فيه ثلاث علل. ثانيا اختلف العلماء في من تكافأت بينتهما، ايش يفعل؟ انت معنا ولا مسرح؟ اختلف العلماء في من تكافأت بينتهما، ايش يفعل؟ يعني يحكم لمن؟ هذا عنده حجة وهذا عنده حجة ان هذه الناقة عنده ونتجت عنده، نتجت عنده، وكل واحد أدلى بحجته وتكافأت الحجج. فمن أهل العلم من قال يقضي على لمن هي تحت يده، من مثل فيها ظاهر هذا الحديث، لأنه هذا عنده حجة على الحجة الأخرى، عنده بينة وزاد بينته بيانا إيش؟ أنها تحت يده، أنها تحت يده، تحت يده، نعم. ومن أهل العلم من قال لا يقسم، يخلص يلجأ إلى القسم، ها من يحلف؟ إذا تشارعوا كما مر معنا في حديث البخاري أقرع بينهما، أقرع بينهما في القسم، فإذا خرجت القرعة على واحد يقسم ويأخذ، ويأخذ هذا المتاع، يحلف ويأخذ. عرفتم الآن؟ ها؟ من أهل العلم قضى في مثل هذه الصورة لمن هي تحت يده، ومن أهل العلم من قال لا يقسمان مع البينة، فإذا تسارع كل واحد يريد يقسم أقرع بينهما، ومن خرجت القرعة عنده إيش يفعل؟ يحلف ويأخذ. قال سيأتي من أخرجه وأخرجه الذي بعده، وقد أخرج هذا البيهقي ولم يضعف إسناده، وأخرج نحو الشافعي لأن فيه تداعيا دابة، تداعيا دابة، ولم يضعف إسناده أيضا. والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما. وقال الشافعي قال لهما قد استويتما في الدعوى والبينة، وللذي هو في يده سبب بكينونيته في يده، هو أقوى من سببك، فهو له الفضل قوة سببه، له الفضل قوة سببه. وذكر هذا الحديث. وذهب الهادوية وجماعة من الآل وابن حنبل إلى أنها ترجح بينه الخارج، إلى أنها ترجح بينة الخارج، الخارج هو الذي ليس تحت يده الناقة، ومن لم يكن في يده. قالوا إذ شرعت له وللمنكر اليمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا قال حقي عنده بينة خلاص ومعتبر على هذا، هذا له اليمين ما له بينة، فإذا أتى بالبينة يأخذ، هكذا قالوا. فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من كان في يده شيء فبينته لا تعمل له شيئا، ذكره في البحر. وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص، وحديث البينة على المدعي عام، والخاص مخصص مقدم، مخصص مقدم، وأثر علي لا يصح، أو لم يصح وعلى صحته فمعارض بما سبق. وعن القاسم أنه يقسم بينهما لأن اليد مقوية لبين يقسم يعني بالنص بينهما لأن اليد مقوية لبينة الداخل فصارت بينة الخارج. ويروى عنه كقول الشافعي وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل. عرفتم؟ لكن أقرب والله أعلم هو هذا التفصيل. إذا تكافأت البينات فإنه يحلفان يحلفهما الحاكم، ومن حلف أخذ، وإن أخذ مال أخيه بغير حق دخل في الوعيد، دخل في الوعيد. لا، كل ما أظهر الحق، كل ما أوضح في هذه المعضلة. لأن بعض العلماء بين يعني كأحمد وغيره قالوا البينة هي الشاهد، يعني شاهداك أو يمينه بهذا الحديث. لكن المحققون قالوا أن البينة كل ما بين الحق سواء بالشاهد أو بغيره، وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف، يعني أول وهذا، وهذا فيه محمد بن مسروق لا يعرف، وضعف الشيخ الألباني، يعني رد اليمين. الآن هذا ما عنده بينة المدعي، طيب، وهذاك الذي هو المنكر ما حلف نكل عن الحلف، قال ما أحلف، فإيش يفعل القاضي هنا؟ يرد اليمين إلى من؟ إلى المدعي الذي ما عنده بينة، رد اليمين إليه. تحلف وتأخذ، إذا حلف يأخذ. هذه مسألة على طالب الحق، رد اليمين على طالب الحق. قال: هذا والذي قبله، طيب الآخر. وجه ضعف هذا الحديث أن مداره على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، ومحمد لا يعرف، وإسحاق مختلف فيه كما قال المصنف. قال الذهبي في الكاشف: إن إسحاق بن الفرات قاضي مصر ثقة معروف. قال البيهقي: الاعتماد في هذا الباب على أحاديث القسامة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم: تحلفون؟ فأبوا، فقال: تحلف يهود، يعني ردها على من؟ اليهود الذين أنكروا، هكذا عرفتم. وهو حديث صحيح، وساق الروايات في القسامة فيها رد اليمين. قال: فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه. قلت: هذا منه قياس، إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس، وثبت أنه لا يقاس على من خالف القياس، وقد استدل بحديث الكتاب على ثبوت رد اليمين على المدعي، والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه. وذهب الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يجب بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي. وبعض العلماء قالوا: لا، مجرد ما يمتنع عن الحلف المدعى عليه، يمتنع يقول لا أحلف، قال يأخذ هذا، يقضي عليه بالنكول، يقضي عليه بالنكول، فإنه لا يجب بالنكول شيء، هذا قول آخر، إلا إذا حلف المدعي. وذهب الهادوية وجماعة لأنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدعي. وقال مؤيد: لا يحكم به ولكن يحبس حتى يحلف أو يقر. استدل الهادوية بأن النكول كالإقرار، وهذا غير صحيح. ورد: إيش الإقرار؟ يقول صحيح، نعم، يعترف يعني، والنكول ليس اعترافا. حتى يقول: ورد أنه مجرد تمرد عن حق معلوم، وجوابه عليه وهو اليمين، فيحبس له حتى يوفيه أو يسقطه بالإقرار. واستدل أيضا بأنه حكم به عمر وعثمان وابن عباس وأبو موسى، وأجيب بأن ذلك ليس بحجة إذ هو فعل الصحابي. نعم، لو صح حديث ابن عمر كان الحجة فيه، ولا بأس الحاكم المقصود من القضية أن إيش؟ أن يثبت الحق لصاحبه، أن يثبت الحق لصاحبه. فإن نكل هذا فدليل على أن عنده ريبة، مرتاب ومريب. هيا أبا عمار، عرفت؟ إذا نكل هذا عن الحلف إيش يفعل؟ إيش نقول له؟ يقضي عليه القاضي؟ انتبه. الشاهد يرد اليمين إلى المنكر أي إلى المدعي، يرده فإن حلف أخذ. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه. يعني هذا شهادة القائف، شهادة القائف هل يحكم بها أو لا يحكم بها؟ يحكم بها يعني بعد البينات، إذا لم تكن إلا هي، يحكم بها إذا لم تكن إلا هي. قائف الذي يعرف من الأقدام، يستدل بالأقدام على الشبه، على أن وهؤلاء القائف يسمون عندنا قافر، بعضهم يسمونهم قافر، قافر بلغة هامية، قافر مسرق. كيف قافر مسرق؟ إذا فلان سرق يروح يجيبه، يتتبع الأقدام في الأرض، يقول هذه أقدام بني فلان، يعرفها إلى يومك هذا، إلى يومك هذا معروفة. فهذا يعرف من عندهم خبرة وعندهم ممارسة وعندهم موهبة في هذا الباب، يعرفون مجرد ما ينظرون يعرفون أن هذا من هذا. فهو يقول في أسامة هذا ولده، هذا معنى الكلام، هذه الأقدام من بعض. ولما رأى أي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مقام إبراهيم قالوا إيش؟ قال إن بعض هذه الأقدام من بعض أيضا، مقام إبراهيم عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسارير وجهه هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سر وسرر، وجمعها أسرار وأسرة، وجمع الجمع أسارير أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور. والمجزز لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته وأطلقه. المدلجي بضم الميم وبالدال، طيب نسبة إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة. وفي رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يعني ما رأى وجوههما، إنما رأى الأقدام فقط. وعلم أن الكفار كانوا يقدحون في نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، كذا قاله أبو داود. وأم أسامة هي أم أيمن، كانت حبشية سوداء. ووقع في الصحيح أنها كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت قبل زيد عبيدا الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به، واشتهرت بكنيتها، واسمها بركة. والحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهي مصدر قاف قيافة، والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفه ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه ونحوهما. وإلى اعتبارها في ثبوت النسب ذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء مستدلين بهذا الحديث، وجه دلالته على العمل بها ما علم من أن التقرير منه صلى الله عليه وسلم حجة شرعية، لأنه أحد أقسام السنة النبوية. وحقيقة التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من فاعل، أو يسمع قولا من قائل، أو يعلم به، وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم تقدم إنكارها منه صلى الله عليه وسلم، كمضي كافر إلى كنيسة، أو ما عدم القدرة على إنكار ذلك الفعل أو القول، كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأصنام أو أوثان وأذاهم المسلمين ولم ينكره، كان ذلك تقريرا دالا على جوازه، فإن استبشر به فأوضح كما في هذه القصة، فإنه استبشر بكلام مجزز في إثبات نسب أسامة إلى زيد، ودل ذلك على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الأنساب، واستدل العمل بها بما رواه مالك. واستدل طيب مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى ذات يوم رجلان إليه كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا كائفا فنظر إليه الكائف فقال لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة. اشتركا فيه، عرفتم؟ ها؟ يعني أيه من الاثنين. ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت كان هذا الأحد لأحد الرجلين يأتيني في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل ثم ينصرف عنها، فأهريقت عليه دما ثم حلف عليها هذا يعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. فكبر القائف فقال عمر للغلام فإذا أيهما شئت فانتسب. فقضى عمر بمحضر الصحابة بالقيافة من غير إنكار من أحد منهم، فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة. قالوا أيضا وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك. الآن في شيء أعظم من القيافة، إيش هو؟ الحمض هذا. أيوة الحمض النووي هذا يخرج لك سابع جلد. أيوة والله هذا يقول لك يخرج، يعرفوا به أشياء كثيرة. الآن يستخدموه في هذه الأمور، يعني يستخدموه في قتل من القتل والنسب وكل شيء. بس نبغانا نشوف هل في دراسة فيه حديثة، ونشوف دراسة فقهية من علمائنا. حمض النووي يقولون. الشاهد أن القيافة بعد البينات، يعني ما يؤخذ بها أولا، ما يؤخذ بها أولا. قد مر معنا هذه المسألة، مرت معنا أظن فين في النكاح. في اللعان أظن مرت معنا في اللعان، هل يحكم بالشبه، هل يحكم بالشبه أو لا؟ هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشبه قال أتت به شبه ذاك الذي رمي به، قال لو كنت بغير بينة لجلدت هذا، أو بهذا المعنى لجالدا أحد أو راجما أحد بغير بينة لفعلت بهذا. قالوا أيضا وهم روي عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، ويدل عليه حديث اللعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن جاءت بي على صفة كذا وكذا فهو لي فلان، أو على صفة كذا وكذا فهو لي فلان، فجاءت بي على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، قدم الأيمان وهي اللعان. فقوله فهو لي فلان إثبات للنسب بالقيافة، إنما منعت الأيمان عن إلحاقه بمن جاء على صفته. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب والحكم في الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين. المهم ذكر مسائل، هذا هو الأقرب فيها والله أعلم. وقوله ثبوت النسب به من أدلة على عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم، أما قوله الولد للفراش فذلك فيما إذا علم الفراش، فإنه معلوم أن الحكم به مقدم قطعا، وإنما القيافة عند عدمه، ثم الأصح عند القائلين بالإلحاق أنه يكفي قائف واحد، وقيل لابد من اثنين ملحق بالشهادة. وحديث الباب دال على الاكتفاء بواحد. أثر عمر، يعني الأطباء إيش يقولون؟ يقولون إذا فاز حيوان منوي واحد يغلق الرحم ما يدخل غيره، وهذا الأدلة أظنها تنازع في هذا الكلام. وابن القيم له بحث يقول أن يتكلم على أن كثرة الجماع يقوي للحامل، يقوي الجنين. كيف يقوي الجنين؟ يقول لك أمك فتحة الفالوب مدري إيش كده تغلق. الشاهد لا يسقي أحدكم زرع غيره، هذا الحديث يخالف هذا الكلام. فالشاهد قد يكون كلام عمر بهذه الأدلة صحيح. تسب لأي هذا حديث بالاثنين. أي نعم لا حامل إيش يقول لك سر زعزر يعني استبان حملها. نهى النبي عن هذا صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل المسبية حتى تستبرئ بحيضة. لا يسقي أحدكم زرع غيره ما هو له مش منه حتى يستبرئ بحيضة تحيض. يا أخي أنا إيش أقول لك؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن تؤتى هذه الحامل. قال لما تؤتى السبايا قبل أن نعرف لا تطؤوهم حتى تستبرئوا بحيضة. يا أخي ما ندري إحنا أنا حامل أولا أو لا. إذا حامل يعني حامل لا تطأ. أي لا تطأ. لا تطأها حتى وبعدين لا يسقي أحدكم زرعه ماءه زرع غيره. الله أعلم. وإلى هنا وننتقل إلى صحيح مسلم أو سنن الترمذي.